يقول السائل: ما هي أفضل كيفية لصيام عاشوراء؟ هذا سؤال وجيه أيضا، وقد ذكر العلماء أن لصيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب: صوم ثلاثة أيام، يوم التاسع، ويوم العاشر، ويوم الحادي عشر، لما رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما، وفي لفظ: صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ولأن صيام الثلاثة كصيام الشهر كله، إذ الحسنة بعشر أمثالها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الأفضلية فليصم يوم التاسع عشر، التاسع والعاشر والحادي عشر. المرتبة الثانية: صوم التاسع والعاشر، لما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني مع العاشر. وفي رواية طبعا في البخاري أيضا: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، لم يقل التاسع والعاشر، إنما لفظ الحديث لأصومن التاسع أي مع العاشر، لأنه كان يصوم العاشر من أيام مكة، يعني كانت قريش تصومه في الجاهلية، وواظب صلى الله عليه وسلم يصومه معهم حتى قدم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقالوا: ما هذا من الصوم؟ قال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فقال: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم قالوا له: إن اليهود يعني يعظمون هذا اليوم ويصومونه، وأنت تحب مخالفتهم يعني في كل شيء. فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وقال: خالفوا اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما، أو صوموا قبله يوما أو بعده يوما. المرتبة الثالثة: صوم العاشر فقط، يعني من أراد الاقتصار على يوم فليصم العاشر، لما رواه مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة التي قبله، يكفر السنة التي قبله. أما صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وفي صوم الثلاثة طبعا أفضل الأعمال: زيادة في الاحتياط، فيه زيادة في الاحتياط في موافقة اليوم المبارك وهو يوم عاشوراء لاحتمال خطأ في ابتداء الشهر، وليكون مارا على الأقوال الثلاثة، يعني عمل بكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال العلامة الأمير الصغير في المسلسل بيوم عاشوراء.